كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. إذا أردت أن ترحم، إذا أردت أن ترحم لا بد وأن ترحم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. إذا أردت أن ترحم ارحم أبويك، لا تقل لهما أف، قل لهما قولا كريما. إذا أردت أن ترحم ارحم أولادك بتعليمهم كتاب ربهم، أطعمهم من حلال. إذا أردت أن ترحم ارحم زوجتك، تعامل معها بالحسن والمعروف، واجعل شرع ربك حاكما بينكما. إذا أردت أن ترحم كن رحيما في كل حالك ومع كل شيء حتى الحيوانات، فإن الله رحيم يحب كل رحيم.